أما الآن فمع المحاضرة السادسة في مادة مناهج المفسرين وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن تكلمنا عن بعض كتب التفسير بالمأثور، نتكلم عن القسم الثاني وهو التفاسير التي عرفت بالتفاسير بالرأي. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الرأي رأيان، رأي مستنبط من الكتاب والسنة، وهذا لا يخرج عن التفسير بالمأثور، بل هو من قسم الدراية، فالتفسير بالرواية والدراية، ورأي يخالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما عليه التفسير بالمأثور من أقوال المفسرين، فهذا رأي مذموم مردود مرجوح، إنما نطرقه ونتكلم عنه تحذيرا منه وبيانا لخطئه وانحرافه. ومن هذه الكتب ومن أشهرها تفسير الزمخشري المعروف بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. والزمخشري صاحب الكشاف رأس من رؤوس الاعتزال، وتفسيره من أشهر وأخطر تفاسير المعتزلة المطبوعة المشهورة المتداولة، التي للأسف تأثر بها كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، خصوصا من العلماء المعاصرين الذين يشار إليهم بالبنان، منهم من هم أحياء ومنهم من أفضوا إلى ربهم. مؤلف هذا التفسير وهذه الطبعة تقع في 4 مجلدات، هذا هو الكشاف، وعليه حواشي وهوامش وردود وتعقبات، فعلى هذا الكتاب تخريج لأحاديث الكشاف للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، وبذيله 3 كتب: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد ابن المنير الاسكندراني المالكي قاضي الإسكندرية، وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا في الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وتعقب الزمخشري من أول تفسيره إلى آخره، ثم حاشية للأستاذ الفاضل محمد عليان المرزوقي الشافعي وهو من أكابر علماء الأزهر، ثم مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف، وهناك طبعا تخريج الحافظ ابن حجر، الحقيقة هو اختصار لتخريج الزيلعي، والزيلعي هو من أئمة الأحناف المحدثين، وهو وصاحب الكشاف حنفي المذهب معتزلي العقيدة. المهم أيها الإخوة، هذا هو الكشاف الذي قد فتن كثير من طلاب العلم أو قرائه، خصوصا في بلاغته وبيانه وإعجازه وصناعته النحوية. هذا الافتتان الذي حمل كثيرا ممن ألفوا وكتبوا في مناهج المفسرين أن يفتنوا بهذا الكتاب وأن يتغاضوا عن اعتزاليات صاحب الكشاف، بل اعتبروا هذا يعني معلما حضاريا لأنه مرجع من مراجع أهل الاعتزال في بيان عقائدهم وفي تفسيراتهم الاعتزالية في الجمع بين اللغة والأدب والبلاغة والتفسير. وكان من أولئك للأسف صاحب التفسير والمفسرون الشيخ الدكتور الذهبي، فقد أفرد للحديث عن الكشاف عشرات الصفحات، بينما لم يتكلم عن غيري إلا في بضع صفحات. الكشاف عن حقائق تنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، مؤلفه هو أبو القاسم كنية الزمخشري، واسمه محمود بن عمر الزمخشري الحنفي مذهب المعتزلي عقيدة، الملقب بجار الله ولقب بجار الله لأنه جاور في الحرم، فصار هذا اللقب يعني علما عليه. لكن من كان جارا لله فينبغي أن يتبع منهج الله. والعجب أن الزمخشري يصنف هذا الكتاب في بيت الله الحرام ولا يتورع عن الطعن في أولياء الله وفي السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، واصفا إياهم بالحشوية والجبرية وأهل التخييل وأهل الخرافات والأوهام. والعجب أنه يؤول ويرد الصفات ويتكلف في تفسير القرآن تفسيرا اعتزاليا في رد النصوص الصريحة الصحيحة، وكل ذلك في بيت الله الحرام. وقال إن هذا الكتاب كان مقدرا له أن يتم في 30 سنة، ولكن يقول ببركة الجوار في بيت الله الحرام قد أنجزته في فترة خلافة أبي بكر الصديق. من يعرف كم كانت فترة خلافة الصديق رضي الله عنه؟ لا الأخ قال 2 سنين، في كمان قصور. وبضعة أشهر كم؟ ايوه هناك هو الاخ اقرب الاجابه، لكن نريد بالضبط. 2 و4 أشهر، 2 و4 أشهر وكم يوم؟ سامحينكم بالايام. طبعا ولد الزمخشري في 67 و400 هجرية، وتوفي 38 و500 للهجرة. في زمخشر من قرى خوارزم بعد ان تلقى العلم. طبعا توجه الى العلم وبرع في النحو واللغة والادب والتفسير، لكن من خلال النظر في تفسيره نعلم انه كان ضعيفا في الحديث، مع انه ذكروا انه من المحدثين. والذي يدلنا على ضعفه في الحديث ان بعض الاحاديث المتفق عليها كحديث الرؤيا وغيرها، كحديث الرؤيا بعضها متفق عليه وبعضها في الصحيحين او في الصحيح، يقول ان صح الحديث ان صح الحديث، ويتكلف في رد ثوابت اهل السنة والجماعة. فرحل الى مكة وألف فيها تفسيره الكشاف، ثم عاد الى درجانية خوارزم وتوفي فيها. وهكذا يأبى الله عز وجل الا ان يجعل وفاة هذا العالم المعتزلي او الشيخ المعتزلي في بلاد العجم وليس في ارض مكة، ارض التوحيد والوحي. امام من ائمة اللغة البارزين فيها، طبعا هذا لا يماري فيه احد ولا يختلف عليه اثنان، ان الزمخشري كان اماما من ائمة اللغة والادب والبلاغة والبيان والمعاني والصناعة النحوية. والدليل على ذلك انه الف كتبا في اللغة، منها اساس البلاغة ومنها الفائق في شرح غريب الحديث، ومنها المفصل في النحو. كتابه المفصل في النحو من افضل كتب النحو، وقد شرح اكثر من شرح. وقلنا ان سبب افتتان كثير ممن وقع نظره ونظر في الكشاف كان هذا الافتتان ببلاغته وقوة عباراته وصناعاته اللغوية والنحوية، كان سببا في فتنته وفي انحرافه، حيث فتن كثير من العقلانيين. بل انك مثلا على سبيل المثال محمد الغزالي حينما تنظر في افكاره وتنظر في الكشاف ترى انه يأخذها من الكشاف ويصيغها بعبارات يعني تناسب حال الناس. وهكذا امثاله كثير ممن هم رؤوس وامتداد للمدرسة العقلية الاعتزالية القديمة. حنفي المذهب، لكن نرى من خلال تفسيره انه يخالف احيانا مذهب الامام ابي حنيفة ويميل الى بعض المذاهب التي معها الدليل. مثلا يخالف مذهب الامام ابي حنيفة في جوازه او تجويزه بان يجامع الرجل زوجته بعد ان ينقطع حيضها ولو لم تغتسل، ويذهب الى مذهب الشافعي بوجوب الاغتسال ويقول جمعا بين القراءتين يطهرن ويتطهرن، ويطهرن يعني ينقطع حيضهن، ويتطهرن القراءة الثانية يعني يغتسلن من الحيض. ويرجح ان مذهب الشافعي ومن وافقه هو الاولى وهو الارجح خلافا لمذهب ابي حنيفة. فاذا كان حنفي المذهب في الفقه، لكن عجيب أمر هؤلاء المقلدة. فكثير منهم تراهم على في الفروع يقلدون الأئمة، لكن في العقيدة يخالفونه. في الفروع يقول لك حنفي شافعي مالكي حنبلي، ونعلم أن هؤلاء الأئمة ما خالفوا أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ولا في مناهجهم، لكن تراهم في الفروع يأخذون بالمذاهب أو ببعض المذاهب، وفي الأصول يخالفون مذهبهم، بل ربما حين يعممون ويشتمون ويتهجمون على أهل السنة والجماعة وعلى مخالفيهم ينالون أئمتهم أيضا الذين يقلدونهم. وكان للأسف الزمخشري معتد جدا بمذهب الاعتزال ومتعصب له ويفاخر به، شأن رؤوس البدع في كل زمان. وهذا يذكرنا ببعض رؤوس الاعتزال المعاصرين في بلادنا، أنه يفاخر بالاعتزال والدعوة إلى مذهب الاعتزال، ويقول أبو فلان المعتزلي. وهكذا كان الزمخشري إذا زار صديقا له فخرج له الخادم أو خرج له من بالدار فقال من، فيقول قل له أبو القاسم المعتزلي. فأهل البدع يتفاخرون بنسبتهم إلى بدعتهم، ونحن يستحي أحدنا أن يقول أبو عبد الله السلفي، أبو حسين السلفي، أبو علي الأثري، يستحي أحدنا. وأهل البدع يجاهرون بذلك ويملؤون الدنيا. أنت تنتسب يا أخي إلى أشرف أمة، إلى خير أمة أخرجت للناس، وأنت تنتسب إلى خير القرون، وأنت تنتسب إلى الصحابة الذين حازوا شهادة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا تستحي أن تقول تعرف بنفسك أبو فلان السلفي. وهذه ليست حزبية، لأن الانتماء إلى أمة السلف انتماء إلى الأصل وانتماء إلى القاعدة، القاعدة السلفية لا القاعدة البدعية، انتماء إلى أهل السنة والجماعة، إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأبو القاسم الزمخشري المعتزلي كان يفاخر بأنه معتزلي ويصرح بذلك. ولذلك لما ألف تفسيره في خطبة الكتاب أو التفسير قال الحمد لله الذي خلق القرآن. انظر إخواني، فجاءوا بعض الناس وقالوا إذا فعلت هذا كتابك لن ينتشر وسيرضى عنه الناس. فقيل أن بعض الناسخين وضع بدلا منها، هو وضع الذي جعل القرآن، وعند المعتزلة جعل بمعنى خلقه، فكتب الذي جعل القرآن. وبعض النساخ نزع كلمة جعل وكتب الذي أنزل القرآن. لكن الكلام الذي بعده يدل على أنه غارق في الاعتزال إلى أذنيه، وهذا هو عبارته. الحمد لله الذي أنزل القرآن، طبعا هذه قلنا ليست منه، كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما، وجعله بالتحميد مفتتحا أو مفتتحا وبالاستعاذة مختتما، وأوحاه إلى قسمين متشابها ومحكما، إلى أن قال وما هي إلا صفات مبتدئ مبتدع وسمات منشئ مخترع، فسبحان من استأثر بالأولية والقدم ووسم كل شيء سواه. هنا انظر اخواني، هنا الاعتزال، ووسم كل شيء سوى، اذا القرآن يدخل في هذا، لان المعتزل استدل بعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقال القرآن يدخل في هذا العموم، وما علموا ان القرآن صفة من صفات الله، وحاشا لله ان تكون صفاته مخلوقة. والله عز وجل يقول تدمر كل شيء بامر ربها، فاستثنى الأمور التي لم تؤمر بتدويرها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فالمساكن استثنيت من التدمير، وكذلك القرآن خارج من هذا العموم. فهنا قال ووسن كل شيء سواه بالحدوث عن العدم، ثم أكد ذلك بقوله تأكيد على عقيدة الاعتزال والقول بخلق القرآن أنشأه كتابا ساطعا، أنشأه أن الإنشاء هو الخلق والإيجاد إلى آخره. فإذا يعني هو من أول كتابه إلى آخره اعتزال في اعتزال. ولئن كان كتاب الزمخشري هذا في كل البلاغة التي وجدت في الدنيا، ما دام أنه منحرف العقيدة والمنهج، يطعن في أهل السنة والجماعة، بل يعطل صفات الله عز وجل ويكفر أهل السنة والجماعة. هناك مواطن في تفسيره يكفر أهل السنة والجماعة ويثبت أن أهل العدل والتوحيد، ويعني بهم المعتزلة، لأن من أصول المعتزلة كما مر معنا من أصولهم العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد. فيعتبر أن أهل الاعتزال هم الفرقة الناجية وهم الذين الموعودون بالجنة، وما سواهم فيكفرهم ويضللهم. طبعا ألف كتب كما ذكرنا أساس البلاغة والفائق في غريب الحديث والمفصل والمقامات وربيع الأبرار ونصوص الأخبار والأحاديث النحوية وغيرها من الكتب. اعتنى الزمخشري في تفسيره ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبلاغته، وتميز بذلك حتى كان مرجعا في ذلك، وخلى هذا التفسير من الحشو والتطويل وإيراد الإسرائيليات إلا القليل. لا شك أنه في جانب الإسرائيليات مقل، وأنه يتعقب يعني الإسرائيليات، وإن كان وقع له شيء من ذلك لكنه قليل بالنسبة لغيره. والزمخشري لا يستشهد بالأحاديث إلا قليلا، وقلنا سبب ذلك أنه ليس من المحدثين وهو ضعيف في الحديث، ويورد أحيانا الأحاديث الموضوعة خاصة في فضائل الصور، وهذا للأسف ابتلي به أكثر المفسرين إلا المحققين منهم، حيث أوردوا فضائل سور القرآن سورة سورة، وحديث فضائل القرآن سورة سورة يعني حديث موضوع قد حذر منه العلماء وأوردوه في كتبهم. ملأ تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لها وتأويل الآيات، ويدس ذلك دسا لا يدركه إلا حاذق، حتى قال البلقين استخرجت من كشاف اعتزال بالمناقيش. طبعا هذه كنا نسبناها لابن المنير ولكنها للبلقين فاقتضى التنبيه. فالبلقين يقول استخرجت، إذا ليس فقط ابن المنير الذي تعقب البلقين الزمخشري، وإنما البلقين أيضا، وكذلك شرف الدين الحسن، شرف الدين الحسن الطيبي تعقب الزمخشري في كشافه وجعل حواشي عليه في ست مجلدات كبار، في ست مجلدات كبار، لأن هذا الدين والله الحمد له رجال يذبون عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. وأخونا الشيخ مشهور جزاه الله خير يعني أفادنا هذه الفائدة أنها بالفتح نقلا عن السخاوي أو السخاوي، عدو له يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا الزمخشري ملأ تفسيره بعقائد المعتزلة واستدل لها وتأول الآيات ودس الاعتزاليات في تفسيره بطريقة ماكرة لبقة دقيقة، حتى قال البلقيني أخرجت له، استخرجت من الفشاك اعتزالا بالمناقيش. مناقيش يعني الملاقط الدقيقة. شوف لما انت بدك توكل صبر وتيجي تضربك شوكة صبر ما بتستطيع تخرجها أظافرك ولا فتلتمس لها ملقط دقيق. هكذا البلقيني عليه رحمة الله، هذا يدلك على عناية أهل العلم من أهل السنة والجماعة بالتصفية، وهذه التصفية التي يدندن عليها شيخنا كبيرا هي امتداد لمدرسة أهل السنة والجماعة في التصفية والتربية، بل هذا من الجهاد، تصفية الدين مما علق فيه من العقائد المنحرفة والبدع المضلة من الجهاد. بل إن القاضي أحمد ابن المنير الاسكندراني يقول تخلفت عن الغزو، كان هناك غزو واستنفار، تخلفت عن الغزو بعذر الرد على الزمخشري، حتى صنف هذا الرد، رده على الزمخشري وتعقباته على اعتزالياته. إذن هذا جهاد، لأن الجهاد جهادان، جهاد السنان وجهاد البيان، وجهاد البيان لا يقل شأنا عن جهاد السنان، ولذلك جهاد أهل العلم هو مقدم للجهاد الأكبر. نعم، لأن الأمة إذا لم تعرف دينها الحق فكيف تعرف عدوها المبطل؟ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كما قال عمر لمن عاش في الإسلام ولم يعرف من الجاهلية شيئا. وهو شديد على أهل السنة والجماعة، ويذكرهم بعبارات الاحتقار عياذا بالله، ويرميهم بالأوصاف المقزعة، ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء. وسلفنا الصالح قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في فلان وفلان، فاعلم أنه منحرف أو فاتهم في دينه كلاما هذا معناه. انتقده كثير من أهل العلم قديما، وممن انتقده حيدر الهروي، قال كتابه مشحون بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى الأفهام، والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام، بل لا يهتدي إلى حبائله إلا وراد بعد وراد من الأذكياء الحذاق، ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق، وهذه آفة عظيمة ومصيبة جسيمة. وكذلك انتقده الرازي، الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب، وقال ومنها من المآخذ عليه أنه يذكر أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشة، فتارة يعبر عنهم بالمجبرة، وتارة ينسبهم إلى الكفر والإلحاد، وهذه وظيفة السفهاء الشطار لا طريقة العلماء الأبرار. احنا بنقول فلان شاطر ونظن أن هذا مدح، والحقيقة ليس مدح، شاطر هو الذي يسرق بخلفة وبخفة. ولذلك هنا قال السفهاء الشطار. كذلك انتقده صاحب وفيات الأعيان، قال كان الزمخشري معتزل الاعتقاد متظاهرا باعتزاله، حتى نقل عنه إذا قصد صديقا له، وذكرنا هذا أنه يقول فلان المعتزلي. كذلك انتقده ابن خلدون صاحب التاريخ المقدمة، فقال مؤلف الكشاف من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له حيث تعرض له في آية القرآن من طريق البلاغة، فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرار برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة. وقال التاج السبكي: اعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه، يعني في باب البلاغة والبيان والنحو والتوجيه، ومصنفه إمام في فنه، إلا أنه رجل مبتدع. هذا هو الواجب، هذا هم العلماء، إذا ذكروا خصلة خير في الرجل فلا يسكت عن أخطائه، لأن العبرة ببيان الأخطاء والانحرافات. إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته، يضع من قدر النبوة كثيرا ويسيء أدبه مع أهل السنة والجماعة، والواجب كشف يعني نحو ما في الكشاف من ذلك كله، وغير ذلك من العلماء الذين تعقبوا الزمخشري وبينوا انحرافاته وأخطائه. فمن انحرافاته أيها الإخوة وتفسيراته أنه يفسر أنه يعطل صفة الكرسي لله عز وجل، يقول ما في ثمة كرسي ولا شيء، يقول إن كرسيه لم يبط عن السماوات والأرض لبسطته وسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخيل فقط، ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد، عياذا بالله. هذه الجهمية. وفكر ذلك وأيد هذا المذهب التعطيلي الجهمي بقوله بإيراد قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: من غير تصور قبضة وطي يمين. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون هذه من الصفات التي نؤمن بها على ظاهرها لا نكيفها، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الزمخشري: إنما هو تخييل لعظمه لعظم شأنه وتمثيل حسن. أيضا أنكر المس الشيطان وأنكر السحر، وكل العقلانيين الآن يغترفون من ضلالاته ويهرفون، وما هم إلا من مستنقع اعتزالياته يغرفون ويشيعون بين الناس. أنكر المس الشيطاني، كل هذا موجود في تفسيره. وقال: أما حقيقة المس والنحس كما يتوهم أهل الحشو يعني أهل السنة والجماعة فكلا، ولو سلط إبليس على الناس بنحسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا. يعني بتصور لو انه فعلا يقول الشيطان بنخص هالأطفال الذين يلدون كان كل المخلوقات تصرخ. طبعا هذا عقل، وهذا رد ايضا لحديث وهو في الصحيحين متفق عليه انه ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارخة الا عيسى ابن مريم وامه. فهو يقول الا ان صح ذلك فهو يشكك في صحته ثم يرد ذلك بعقله، وله مثل ذلك كثير. ونختم بقول المؤلف: ولهذه الأمور وغيرها نبه كثير من العلماء إلى أخذ الحيقة والحذر عند المطالعة في تفسيره أو النقل منه. أقول: لا ينبغي للعامة أن يكون هذا التفسير بين أيديهم، وإنما يكون في مكتبات طلاب العلم الأقوياء الذين يعني يعرفون انحرافات وعثرات المفسرين والعلماء. قال الذهبي: محمود بن عمر الزمخشري مفسر نحو صالح لكنه داعي للاعتزال، أدارنا الله فكن حذرا من كشافه. أي صلاح هذا الذي يكفر أهل السنة والجماعة ويشتمهم ويعطل صفات الله عز وجل ويطعن في الأولين ويقرر مذاهب منحرفة؟ الصلاح هو صلاح العقيدة، صلاح المنهج، صلاح الاتباع، وما سوى ذلك فوساوس من وساوس الشيطان. هذا ونكتفي بهذا القدر. وأريد أن أعلن إخواني أنه سيقوم مركز الإمام الألباني رحمه الله بعقد دورة لطلاب علم التجويد والقراءات، طلاب الحفظ الذين لم يتلقوا رواية حفظ، هؤلاء سننظم لهم حفظ للقرآن وللرواية، قال للرواية، ثم الذين أتقنوا الرواية سيكون نعطيهم إن شاء الله القراءات وعلوم القرآن على شكل دورات طويلة الأمد. ولذلك نرجو ممن يرغب من القسم الأول والقسم الثاني أن يسجل اسمه عند الأخ مالك أو عند الأخ محمد حسين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. السلام عليكم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. السلام عليكم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيه.